سبحان الله نقطة سبحان الله. تذكر شيخنا أول ما تكلمنا عن حديث ثابت بن الحارث؟ نعم نتكلم عليه. أنا عارف لما قلت لك شيخنا الحافظ بن حجر في الإصابة وكذا، وأنت تابعت الموضوع بعدها، هو كان متصل في الواقع، هو اللي فتح المجال عندي للحديث في البحث يعني. ولا أنا قلت له لما اتصل فيه قلت له أنا ما عندي شيء في الحديث، قال بالإصابة وهذا الصحابي، يعني ما قال صحابي، قال رجاله كله ثقات. فلما رجعت للإصابة فعلا أنا لما اتصلت قلت لك شيخنا هذا كذا، فأنت بينت أنه طبعا هذا مش صحابي ولا تثبت صحبته. فهذه الواقع لعلها أدق فائدة في كتابه، وهو ما أشار إلى يعني المصدر اللي استفاد منه. وفي تراجع صريح عن ما كان عليه من قبل. طبعا انا بقول، لكن هو يبدو شيخنا انه كان معله من قبل بعبد الرحمن بن شريح، اذا بتذكر جاب قول ابن سعد فيه، وقال ابن سعد منكر الحديث، مع انه كثير منهم وثقوا يعني عبد الرحمن بن شريح. نعم.